سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أول الدروس في هذه المنظومة، وهي منظومة أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله رحمة واسعة، والمشهورة بمنظومة الآداب الشرعية. وقبل أن نبدأ ونشرع في مجلسنا هذا، وهو المجلس الأول في هذه المنظومة، لابد أن نعلم أن منزلة الآداب في الشريعة الإسلامية منزلة عظيمة، ومكانتها مكانة جليلة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس في الميزان شيء أثقل، أو ليس أثقل في الميزان من حسن الخلق. فمنزلة الآداب والأخلاق منزلة عظيمة، ومكانتها مكانة جليلة. وقد عظم الإسلام أمر الأخلاق والآداب، واعتنى بها أهل الإسلام عناية كبيرة من العلماء. يقول أهل العلم في بقاء الأخلاق: بقاء للأمم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا انتشر الفسق، وهذا يخالف الأخلاق والآداب، فيكون ذلك سبيلا إلى الدمار. وكما قال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت، أخلاقهم ذهبوا. ولأجل هذه المنزلة ألف العلماء في أبواب الآداب والأخلاق كتبا كثيرة، ومن أشهر هذه الكتب كتاب الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، الأدب المفرد، وما ضمنه مسلم في صحيحه كتاب الأدب. وكذلك تجد أن كثيرا من أهل السنن وغيرهم يذكر كتابا للأدب، أو يذكر كتابا جامعا كما صنع الإمام مالك في الموطأ. وقد يذكر أيضا ذلك في كتب الفقه وفي كتب الحديث التي تعتني بالأحكام، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وضع كتابا سماه كتاب الجامع، اعتنى فيه بذكر الأحاديث الواردة في الآداب والورع والأخلاق وغيرها. وأفرد بعض أهل العلم كتبا نقلوا فيها جملة كلام كثير في الآداب، كالآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله، والذي طبع في 3 مجلدات. وأفرد بعضهم المؤلفات في بعض أبواب الآداب، كآداب المجالسة وآداب المؤانسة وآداب الطعام وآداب السلام وآداب العشرة بين الإخوان وغير ذلك من الكتب التي امتلأت بها مكتبات أهل الإسلام. ومنهم من ألف في أبواب أخرى كالزهد والورع، وهذا كثير، منها الكتب المسندة وغير المسندة. لماذا اخترنا هذه المنظومة؟ هذه المنظومة محاسنها كثيرة، ولكن نحصر هذا في أمرين بارزين مهمين. أما الأمر الأول فلسهولة النظم وحسن وسلاسة العبارة، وقد اختار الناظم رحمه الله البحر الطويل لينظم عليه هذه المنظومة الرائقة الرائعة النافعة. ثم لما تضمنه هذا النظم من آداب كثيرة، فتحدث عن العلم، وتحدث قبل ذلك عن التوحيد، ثم بعد ذلك عن صون الجوارح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسائل الهجر، وما يتعلق بالبدع، آداب السلام، صلة الأرحام، الكثير من المسائل. وبلغ هذا النظم كما هو بين أيديكم إلى 1000 بيت. وهو نظم فريد في بابه، في كونه من النظم هو فريد في هذا الباب. نظم العلماء في أبواب العلوم، في الفقه وفي أصول الفقه، وفي الحديث وفي أصول الحديث، وفي التفسير وأصول التفسير. وجاءت هذه الجوهرة العظيمة النافعة في باب الآداب، والتي نظمها ابن عبد القوي المرداوي رحمه الله رحمة واسعة، جزاء ما أحسن إلينا وإلى أمة الإسلام بهذا النظم. والحقيقة أن هذا النظم قد يغني عن غيره، ولكن غيره لا يغني عنه، لتعدد المسائل وتفريعات ما ذكر من الآداب. ناظمه كما هو مسطر بين أيديكم أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي، الفقيه النحوي، ولد في بلدة مردى أو مردى 350، قال في ترجمته الحافظ الذهبي: كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، مطرحا التكليف، وقد درس عليه الحافظ الذهبي، فكان هذا النقل منه نقلا نافعا وإسنادا عاليا، حيث قال: جلست عنده وسمعت كلامه ولي منه إجازة. قلت: ومن تلاميذه، من تلاميذ المرداوي رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن شيخ الإسلام أخذ عن المرداوي العربية كما ذكر ذلك ابن رجب. توفي رحمه الله 96 و600 للهجرة. هذا النظم اعتنى أهل العلم بشرحه، ومن الشروح المشهورة المنشورة في ذلك 3 شروح. الشرح الأول وهو أولها شرح منظومة الآداب لموسى الحجاوي الحنبلي، فله سابقة التوضيح وفك العبارات وإفهام المعاني لهذا النظم، إلا أن مما قد يعاب على هذا الشرح هو حذفه لمجموعة من الأبيات، فلم يكن هذا النظم كاملا، ولعل السبب في ذلك أن الشارح رأى أن يختار من الأبيات ما يراه مناسبا لأمر ما. وعلى كل حال فإن هذا الشرح لم يشرح جميع أبيات المنظومة. ثم ممن تبعه واستفاد منه وأثنى عليه محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله في كتابه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، وله مقدمة نافعة على هذا الشرح أوضح فيها ما يحمله من حسن تواضع حين استصعب على نفسه أن يشرح نظما نظمه المرداوي وشرحه قبله موسى الحجاوي، وإنما كان عذره في ذلك أن طلب منه بعض أصحابه أن يبسط الكلام عن بعض المسائل، فخرج شرحه وهو في مجلدين مطبوعين. ثم الشرح الثالث هو شرح الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله وبارك في عمره وعلمه وعمله. ومما تميز به شرح الشيخ صالح هو أنه جاء نظما سهلا يسيرا خفيفا بعيدا عن التفريع والإثقال، سهل التناول، متيسر الحصول على الفائدة في قراءته، فاعتمد في كثير من الأبيات على فك العبارة دون التفريع والتطويل. ثم امتاز بأمر آخر وجدته في أوله وأرجو أن يكون على هذا التمام، أن الشيخ رحمه الله اعتمد في المنظومة على المنظومة المحققة التي أخرجها أو حققها العجمي في دار البشائر، فجاءت هذه أو جاء شرح الشيخ الفوزان حفظه الله بما يوافق هذه الطبعة، والتي اعتمد فيها على عدة نسخ من النسخ المخطوطة، وهي فيما أذكر ثلاث نسخ لإثبات نص هذه المنظومة. هذه المنظومة سيكون السير فيها بإذن الله تعالى على التعليق اليسير دون الإطالة في ذكر الخلاف، وإنما النظر فيها إلى الراجح في المسائل مع الدليل على ذلك، وإن احتجنا إلى ذكر نكتة أو فائدة من كلام العلماء. وأرجو أن يتيسر في شرح هذه المنظومة النظر في كتب الإمامين ابن قيم الجوزية وابن تيمية رحمهما الله لما فيهما من النفع الكبير والتحقيق الفريد في هذه المسائل وفي غيرها، فنسأل الله جل وعلا العون والسداد وأن يوفقنا وإياكم كما وفقنا في الحضور لأول هذه المجالس أن يوفقنا للاستمرار على ذلك، وأن يكرمنا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه خير مسؤول وخير من يؤمل سبحانه وتعالى. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي في نظمه الآداب الشرعية: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد، تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد. نقر بلا شك بأنك واحد، ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي، عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا النظم بقوله: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. إن كانت البسملة هي من قوله، فإن العلماء اعتادوا في مقدمات المؤلفات أن يبتدئوا بالبسملة اقتداء بكلام الله سبحانه وتعالى، فالبسملة آية منفصلة يؤتى بها للفصل بين السور، وهي جزء من آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بمراسلاته صلى الله عليه وسلم للملوك والسلاطين في زمنه، فكان يبتدئ مراسلاته صلى الله عليه وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. والتقدير هنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وله صفات الرحمة فيما يبتدئ به من هذا النظم، فقال بعد ذلك: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. في هذه النسخة ابتدأ بهذا البيت، في نسختي شرح الحجاوي والسفاريني: بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدي، وما ذكر هو الموافق للنسخة المحققة، وهو ما يوافق كذلك شرح الشيخ الفوزان حفظه الله. فقوله: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، ابتدأ هنا بحمد الله سبحانه وتعالى. والحمد عرفه العلماء بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هذا هو المشهور في تعريف الحمد. وهذا التعريف لا يسلم، وذكرته لشهرته، وبيان أنه لا يسلم هذا في تعريف الحمد أن الثناء غير الحمد، فتعريف الحمد بالثناء لا يصح. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. فقال العلماء: هذا التكرار يلزم منه الثناء. ولماذا سمي الثناء ثناء؟ لأنه يثني، للتثنية الحاصلة. فإذا الحمد غير الثناء. طيب، ما هو تعريف الحمد؟ قالوا: تعريف الحمد هو وصف المحمود بكمال المحبة والتعظيم، وصف المحمود وهو الله جل وعلا بكمال المحبة والتعظيم والإجلال. فإذا المدح أو الحمد غير الثناء، الحمد غير الثناء، وكذلك الحمد غير المدح. فالمدح كما قال العلماء يكون للحي والميت، والحمد إنما يكون للحي، وهذه من الفروق. وقالوا الحمد كما ذكرنا هو وصف المحمود بكمال المحبة والتعظيم، أما المدح فهو الإخبار بالمحاسن فقط، فهو الإخبار بالمحاسن فقط. وكذلك يختلف الحمد عن الشكر، فمن أبرز ما نفرق فيه بين الحمد وبين الشكر أن مصدر الحمد أخص، وهو اللسان. مصدر الحمد أخص وهو اللسان، ومتعلقه أوسع، فإننا نحمد الله جل وعلا على ربوبيته، ونحمده على ألوهيته، ونحمده على أسمائه وصفاته، ونحمده على قضائه وشرعه، بينما الشكر هو أعم من حيث المصدر، أعم من الحمد، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. يقول الناظم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، والحمد يكون باللسان. والشكر من حيث المتعلق أخص. لماذا أخص؟ قالوا لأنه يكون على إزداء نعمة، على إزداء نعمة، بينما الحمد ليس بالضروري أن يكون على إزداء نعمة. طيب، الناظم هنا قال: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، يعني في البدء وفي النهاية، فكما أن الله جل وعلا يسر له البدء فهو يحمد الله جل وعلا على أن سييسر له بإذنه سبحانه الانتهاء. قال: فحمدك فرض لازم كل موجد، فحمدك فرض لازم كل موجد. طبعا في النسخة الأخرى، إذا قلنا النسخة الأخرى المقصود بها نسخة الشرحين، قال: كثيرا كما ترضى بغير تحدد. وهنا قال: فحمدك فرض لازم كل موجد. الحمد واجب على كل مخلوق، وقد ابتدأ الله جل وعلا كتابه بالحمد في أربع سور، في أربع سور ابتدأها الله جل وعلا بالحمد، أولها الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وسبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وذكر الحمد في أول سورة التغابن، وكذلك في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وذكر أيضا في سورة التغابن في أولها، فقال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقال: وله الحمد. لو نظرنا في مقدمات هذه السور فإن الله جل وعلا يحمد على ما ذكر، يحمد على الخلق، يحمد على إنزال الكتاب، يحمد على خلق الملائكة. وعموما فقولنا الحمد لله ال هنا للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد لله، يحمد سبحانه وتعالى على توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة، ويحمد على النعم، ويحمد على الآلاء، يحمد على الشرع والقدر. قال تعاليت عن ند، ثم في قوله كل موجد يعني كل مخلوق، كل مخلوق. قال تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد. تعاليت هذا من التنزيه له سبحانه وتعالى عن الند وهو الشريك والنظير والكفر، وعن ولد وعن شريك. قال الله جل وعلا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفى الله جل وعلا عن نفسه في هذه السورة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، نفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، نفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، فهو واحد سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه الولد والوالد والنظير ولم يكن له كفوا أحد. قال وعن ما يفتري كل ملحدي، فذكر أن الله جل وعلا تنزه أيضا عن ما يفتريه الملحدون. ومن هو الملحد؟ الملحد هو المائل من الشرك إلى المائل من التوحيد إلى الشرك، ومن الهدى إلى الضلال، المنحرف. ولذلك سمي اللحد في القبر لحدا، لأنه مائل عن جهة القبر. وما هو الإصطلاح للإلحاد، أو ما معناه الإصطلاحي؟ الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. والله جل وعلا أمرنا بالبعد عن طريق الملحدين، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون علينا. والإلحاد في آيات الله جل وعلا على قسمين: الإلحاد في آياته الكونية، والإلحاد في آياته الشرعية. أما في آياته الكونية فإن الإلحاد فيها بإنكار انفراده سبحانه وتعالى بخلقها، إنكار أنه الخالق، أنه المدبر، أنه المتصرف في الكون. وفي الآيات الشرعية بتبديلها وتغييرها وتحريفها، آيات الشرعية القرآن. فكل هذا من الإلحاد، سواء كان في آياته الكونية أو كان في آياته الشرعية. فيقول الناظم هنا تعاليت أي يا ربنا عن النظير الشبيه الند، وعن الولد، وعن الشريك، وعن ما يفتري كل ملحد، ما يفتريه أهل الإلحاد من الأقوال الباطلة ومن التحريفات الزائغة ومن الضلالات الفاسدة. ثم قال نقر بلا شك بأنك واحد، الإقرار عمل قلبي يتضمن التصديق وزيادة، فهو أكثر معنى من التصديق، وفي الإقرار طمأنينة في القلب أكثر من مجرد معنى التصديق، فإن الإقرار يتضمن التصديق المتعلق بالخبر، ويتعلق بفعل الأمر واجتناب النهي، فيكون معنى الإقرار التصديق وزيادة. فيقول نقر بلا شك أي بلا تردد ولا ريب بأنك واحد، ووحدانية الله جل وعلا في أمور ثلاثة: في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة، أو كما يقسمها بعض أهل العلم إلى قسمين، فيقولون التوحيد العلمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي وهو توحيد العبادة، أو توحيد الله جل وعلا بأفعاله وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الله جل وعلا بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الله جل وعلا بما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وهو توحيده في أسمائه وصفاته. فنقر بأن الله جل وعلا واحد، كما قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد، وكما قال سبحانه وتعالى: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. ومن أسمائه الواحد، ومن أسمائه الوتر، والوتر هو ضد الشفع، إن الله وتر يحب الوتر. قال: ونؤمن بالداعي إليك محمدي، ونؤمن بالداعي إليك محمدي. وهذا فيه الإقرار بأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المرسل، وهو خاتم النبيين، وهذا إقرار لا يجوز الشك فيه ولا التردد فيه، بل لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار له تقتضي أربعة أمور، وهي مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يصدق فيما أخبر. ثم قال: رسولك، هنا على البدل، لأن رسولك هنا بدل من محمد فجاءت على الكسر، رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي. قال: رسولك، وهو عليه الصلاة والسلام رسول ونبي، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. والفرق بين النبي والرسول أن النبي يرسل إلى قوم مخالفين فيدعوهم بشريعة، والنبي يرسل إلى قوم موافقين ويبلغ أيضا الشريعة. ولا يصح القول بأن النبي من أمر أو من أعطي شرع ولم يؤمر بتبليغه، ولم يؤمر بتبليغه، بل يؤمر بالتبليغ إلى قوم موافقين أرسل فيهم رسول، يكون فيه عنده تشريع يضاف على تشريع من سبق. والتفريق بين النبي والرسول فيما ذكرنا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات، واختيار جمع من أهل العلم المعاصرين. وقوله هنا: وخير من استخرجت من خير محتدي، يعني من خير نسب، من خير نسب. يقال: فلان كريم المحتد، أي كريم النسب، كريم النسب. قال: عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عليه صلاة الله ثم سلامه: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الاختيار الصحيح الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهو اختيار أبي العالية من التابعين، وهو ما قرره العلماء واختاروه، وهو غير الرحمة، لأن الله جل وعلا فارق بينهما فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة، فالصلاة لفظة لها معناها والرحمة لفظة لها معناها. قال ثم سلامه: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له في حياته بالسلامة، وبعد موته قالوا أهل العلم السلامة لسنته من فعل الزائغين ومن ضلال الضالين ومن كيد المنحرفين، ثم السلامة له يوم القيامة، يوم القيامة في أهوال عظيمة، فهو أيضا دعاء أن يسلم صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك مسلم بحفظ ربه جل وعلا له. قال: صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. فوز المؤبد هو الجنة وغفران الذنوب والنعيم المقيم. وما الدليل؟ الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للفوز ومغفرة الذنوب ما جاء في حديث أبي بن كعب قال: إني أكثر الصلاة عليك يا رسول الله، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أكثر الدعاء لك، كم أجعل لك من الدعاء؟ تقول: اللهم صل على نبينا محمد. قال: ما شئت. قال: فقلت: الربع، ربع الدعاء صلاة عليك والباقي دعاء لي. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: النصف. قال: ما شئت فهو خير لك، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى الهم ويغفر لك الذنب. هذه من أعظم فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت في موطن دعاء فأكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ذا هم فرج الله همك، أو كنت ذا ذنب غفر الله ذنبك، ففضلها عظيم ومنزلتها جليلة، ولا سيما في المواطن التي جاء الأمر فيها أو جاءت مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتضمين الدعاء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء الذي لا يثنى على الله فيه ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعلق بين السماء والأرض كما جاء في بعض الأحاديث. وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، في يوم الجمعة وليلتها، فقال: صلاة لنا تقضي، يعني يحصل بسببها فوز مؤبد، صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. نعم. قال الناظم رحمه الله: وكل نبي للأنام وضوعفت، لأشرف مخلوق بأشرف محتدي، وأصحابه والغر من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام مبتدي، وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي. نعم. بعد أن صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قال: وكل نبي للأنام وضعفت، يعني كل نبي أرسل إلى الناس فإنه يصلى عليه. والدليل على الصلاة على الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بل يجوز الدعاء بالصلاة لكل مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إذا جاء أحدهم بصدقته بزكاته قال: اللهم صل على بني فلان أو آل فلان، وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة على الأنبياء مشروعة، الصلاة على الأنبياء مشروعة. وأما دليل أنها تضاعف في قوله وضوعفت لأشرف مخلوق بأشرف محتدي، ضوعفت للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هذه نعمة عظيمة، صلى الله بها عشرا، عليه بها عشرا، هذا أجر عظيم متضاعف، أجر عظيم متضاعف. قال: لأشرف مخلوق وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأشرف محتدي بأشرف نسب، فنسبه صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساب وأعلاها. قال: وأصحابه، أي الدعاء لهم أيضا الصلاة عليهم. وأصحابه، والصحابي من هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. فهنا الصلاة على الصحابة وهي واردة كما سبق معنا أن ذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة على، أو اللهم صل على آل فلان، أو اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا في أفراد الصحابة وفي عمومهم، وسار على هذا أهل العلم، وتجد كثير من مؤلفات أهل العلم تبتدئ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وآله وصحبه. قال: وأصحابه والغر، الغر هم الكرام، الغر الكرام من آل هاشم، من قرابته صلى الله عليه وسلم، من آل البيت. ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. الآل إما أن يذكر الآل لوحده فتقول: اللهم صلي على آل محمد، على محمد وعلى آل محمد، فيراد بالآل كما قال العلماء جميع الأتباع، يراد بالآل جميع الأتباع على سنته. ويدخل دخولا أوليا القرابة لأمرين: أولا لأنهم من قرابته، والثاني لأنهم من أتباعه. وأما إذا ذكر معه الصحب فيكون الصحب مختص بالصحابة رضي الله عنهم، والآل مختص بالقرابة وبالأزواج، مختص بالقرابة وبالأزواج. وقد بسط هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفريد في بابه الذي لا ينازع ولا يجارى ولا يبارى، وهو كتابه جلاء الأفهام، جلاء الأفهام، فإنه خصص هذا الكتاب الكبير في أحكام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أنفع الكتب في ذلك، بل هو أنفعها بإذن الله. قال: ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي، من بهداهم بطريقتهم ودينهم، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذا فيه إشارة إلى اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو ما أمر الله جل وعلا به في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، من المؤمنون هنا؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وقال ربنا جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اقتدوا بهم، أخذوا بطريقتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهل يجوز للإنسان أن يتمسك بالحق وهو غير سالك لطريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا يمكن ولا يتصور هذا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الفرقة الناجية التي تنجو من الاختلاف وتنجو من الهلاك، قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا الأخذ بطريق السلف رضي الله عنهم وعلى رأسهم الصحابة ليس استئناسا أو تشهيا، وإنما هو أمر واجب، فإن الضلالة كل الضلالة في مخالفة طريقتهم، والهدى كل الهدى في اتباع سلف هذه الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم ممن سار على طريقتهم رضي الله عنهم أجمعين. قال ومن بهداهم في الأعاصير، الأعاصير في الأصل الريح التي تهب وتثير الغبار وترتفع إلى السماء، يسمى إعصار. ثم استعمل هذا المعنى في أمر الفتن والملمات والنوازل العظيمة التي تنزل على هذه الأمة فيقال الأعاصير. فيذكر هنا الناظم رحمه الله الدعاء لمن سار على طريقة الصحابة والآل واقتفى بأثرهم واتبع هداهم مع شدة الفتن فإنه يتمسك بطريقتهم. قال في الأعاصير يهتدي، يسلك سبيلهم ويأخذ بطريقتهم. قال وأشهد أن الله لا رب غيره وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. ثم ذكر أمر الشهادة لله سبحانه وتعالى وهي شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وما عبد فهو باطل، وما عبد فهو باطل. وهذه الشهادة مطلوبة من العبد وهي سبب لنجاته. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ولا إله إلا الله ليس المراد مجرد اللفظ، وإنما تحقيق المعنى والعمل بالمقتضى وإقامة الشروط. قال سهل بن عبد الله إذا كانت لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولكل مفتاح أسنان، فإن أسنان لا إله إلا الله شروطها أو لوازمها. وشروط لا إله إلا الله جمعها الناظم بقوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، هذه شروطها. وأما قول لا إله إلا الله مجرد اللفظ فإن هذا لا يكفي، فلا إله إلا الله قول ويقتضي العمل، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولذلك هي نفي وإثبات وهما ركنا شهادة لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات. قال لا رب غيره وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي، أسأله العفو، العفو التجاوز عن الذنب وترك العقاب، العفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب. ويختلف العفو عن الصفح، قالوا الصفح هو ترك التأنيب على الذنب، ترك التأنيب أما العفو فهو مغفرة الذنب والتجاوز، التجاوز عن الذنب وترك العقوبة. فيسأل الله جل وعلا عفوا أن يتجاوز عنه، ونحن نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، وإتمام ما ابتدي أن يتم له هذا الأمر، وقد استجاب الله جل وعلا له ما أراد، فجاءت هذه المنظومة يانعة الثمر، جميلة المنظر، باهية زاهية في نظمها وفي سبكها وفي ما تضمنته من ألفاظها ومسائلها. قال وهو يسأل الله جل وعلا: وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا. يسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. قال العلماء: حسن الخاتمة أن يوفق العبد قبل موته لعمل صالح، ويوفق للتوبة من الذنب وللعمل الصالح وطاعة الله جل وعلا. وفي الحديث: إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا استعمله. قالوا: ما استعمله؟ أو كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته، يوفقه لعمل صالح قبل موته. ولذلك في الحديث: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يفتح الله عليه عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه، ثم يقبضه عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يستعملنا في طاعته وأن يختم لنا بالحسنى. أعظم ما يختم الله جل وعلا للإنسان بالحسنى أن يختم له على الإسلام. وكان من دعاء العلماء: اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام. والثبات على الإسلام أمر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا من صفاته أنه يرضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلماء: ولا ينال رضا الله جل وعلا إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير طريقه صلى الله عليه وسلم ليس طريق رضا. فمن أراد الرضا، أن يرضى الله جل وعلا عنه، فليتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي، أشرف مقعد، أشرف مكان، يعني تنيله يوم القيامة، يدعو لنفسه، ونسأل الله جل وعلا أن يستجيب له وأن يستجيب لنا. قال: وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي. الله جل وعلا قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد صدق، مكان صدق، قال: الذي لا لغو فيه ولا إثم ولا كذب ولا ذنب، هذا مقعد الصدق، وسماه الله جل وعلا مقعد الصدق. وذكر الله جل وعلا في كتابه خمسة أمور أتبعها بكلمة الصدق، فقال سبحانه وتعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق ومخرج صدق. فمدخل الصدق ومخرج الصدق، وذكر الله جل وعلا لسان صدق فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وذكر الله جل وعلا كذلك قدم صدق فقال سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. والآية التي ذكرنا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الخمسة الأمور التي وصفت بالصدق، الصدق في جميعها هو الثبات، الصدق في جميعها هو الثبات الموصل إلى الله. مدخل صدق ومخرج صدق ولسان صدق ومقعد صدق وقدم صدق. فيقول هنا الناظم رحمه الله وهو يدعو ربه وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي، أشرف مقعد، أشرف مكان، قال: ونحمده حمدا يليق بطوله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي. الطول هو القدرة، وقيل الغنى، قول الله جل وعلا: ذي الطول، أي ذي الغنى. قال: ونحمده حمدا، وتقدم معنا، يليق بطوله، يليق بغناه، يليق بقدرته، يليق بكماله، ونسأله الإخلاص في كل مقصدي. مقصدي الإخلاص أمره عظيم، وعندما جاء بعض أهل العلم ليعرف الإخلاص قالوا: تفريغ القلب لله، تفريغ القلب لله، تنقيته من جميع الشوائب، من شوائب الشرك والرياء والسمعة والعجب وغير ذلك، فيكون قصدك ربك جل وعلا، وهو مرادك، وهو متأملك سبحانه وتعالى، تريد وجهه في هذا العمل، فهو يسأل الله جل وعلا أن يرزقه الإخلاص في هذا النظم. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فأمر الإخلاص أمر عظيم، وهو الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، وهو أحد شرطي قبول العمل، فإن الأعمال إنما تقبل من العبد بالإخلاص لله جل وعلا وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيسأل الله جل وعلا هذا الأمر العظيم، فكما سأل الله جل وعلا في نظمه هذا أن يوفقه فيه للإخلاص لله جل وعلا، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في شرحنا وفي حضورنا وفي تجمعنا المبارك هذا إن شاء الله تعالى،